الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الضيافة في ضيافة الله في شهر الله، شهر رمضان المبارك. الصلاة ركن أساسي من أركان الدين، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. أيضا هناك حديث مشهور عن الرسول صلى الله عليه وآله حول أهمية الصلاة، وهو محور هذا اللقاء، حيث يقول صلى الله عليه وآله: الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أيضا هناك رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله حول أهمية الصلاة، يقول فيها: اعمل فرائض الله تكن من أتقى الناس. والصلاة هي أولى الفرائض. نفتتح هذا اللقاء من الضيافة بدعاء الافتتاح، وهو دعاء يشرحه ويعلق عليه سماحة الشيخ حبيب القاظمي. فإلى الفقرة الأولى في هذا اللقاء من الضيافة. الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربتي قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، حيث ينادي العبد ربه قائلا: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. حقيقة إخواني أخواتي، بعض آيات القرآن الكريم الداعية إلى رجوع العبيد إلى ربهم من أرق الآيات الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. رب العزة والجلال المستغرق في جلاله وكماله، رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإذا به يطلب من عبده أن يتحدث معه وأن يتودد إليه. هنالك في بعض الأخبار، وهذه من روائع أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورد في الخبر بأن العبد يدعو ربه ويقول رب العالمين لملائكته: أجيبوا عبدي ولكن أجلوه فإني أحب أن أسمع صوته. رب العالمين يقول: هذه الحاجة مقضية، أقضيها لعبدي، ولكن أطلب منكم ملائكتي أن تؤخر الإجابة فإني أحب أن أسمع صوته. يبدو طبيعة الداعين والمؤمنين أنهم يدعون ما داموا يعيشون حالة المسكنة والاحتياج. ومن هنا نقول: الذي يدعو ربه وهو ليس في شدة، يدعو ربه وليست له حاجة من الحوائج المتعارفة، هذا الإنسان الذي يناجي ربه حبا وعشقا ورغبة وتلذذا بمناجاة الله عز وجل، هذا الإنسان على مستوى راقي من فهم في الواقع فلسفة الوجود وموقع الإنسان من ربه. يقول العبد في هذا الدعاء الشريف: أذنت لي في دعائك ومسألتك. حقيقة الإنسان الصائم هذه الأيام، وقد يكون الصوم للبعض حقيقة صوم شاق ومحرج في بعض الظروف، حيث حرارة الجو وغلبة العطش في بعض البلاد مثلا، ولكن عندما يعلم أنه في حال الامتثال لأمر المولى، الواقع لذة الخطاب الإلهي تذهب بعناء التعب وبالتعب الذي يعيشه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، عندما يعلم بأن الله عز وجل خاطبه بهذه الآية وهو يصوم امتثالا لهذا الأمر الإلهي، أن يعيش حالة الامتثال لأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل شرفه بالتكليف والخطاب، هذا الإحساس يوجب له حالة اللذة. ثم يشكر العبد ربه أنه كيف فك عنه حلقات البلاء. حقيقة يوم القيامة سوف نخجل من ربنا كثيرا أنه دفع عنا صنوفا من البلاء ونحن لم نعلم بذلك. نحن نشكر النعم الإيجابية، النعم الوجودية، ولكن البلاءات التي دفعت عنا هل شكرنا ربنا على ذلك؟ لا أدري ماذا أشكر، جميل ما تنشر أم قبيح ما تستر. إذن رب العالمين في هذه الليالي المباركة يدفع عنا صنوف البلاء، البلاء الذي قدر لنا في طوال السنة، ومن هنا المؤمن في ليالي القدر يطلب من ربه عز وجل أن لا يبتليه في أيام سنته ببلاء في دينه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأل الله عز وجل بحرمة هذه الليالي المباركة أن يفتح علينا أنواع رحمته وأن يقينا غضبه وسخطه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصوم فإنه جنة من النار. يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، فهي التي كل الذنوب تحتها، فهي التي كل الذنوب تحتها، أو تطلق إطلاق عبد يسرح، أو تطلق إطلاق عبد يسرح. للمصطفى وقرة للمصطفى.